بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفي هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل، أو بالأحرى سائلة، تقول: زوجها توفي رحمه الله، فهل يجوز لها أن تمر على المقبرة من خارج السور لترى قبر زوجها ولتدعو من غير أن تدخل المقبرة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فزيارة النساء للقبور محرمة، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، والزيارة إنما تكون بدخولها كما هو العرف في من قال أنه زار فلانا أنه جلس معه في مقره. وأما إذا مرت من غير قصد ولم تخرج لهذا الأمر، مرت بمقبرة ولو رأت القبور لقصر السور أو لعدم وجود سور على المقبرة ودعت للأموات وخصت منهم من خصت وهي مارة في طريقها الذي لم تقصد الإتيان من أجله للمقبرة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا جيران لكنهم لا يعرفون حقوق الجيرة، وبيننا وبينهم مشاكل، وفي يوم من الأيام حصل عندهم وفاة، هل أذهب للعزاء أم لا؟ علما بأنهم هم من بدأ بالمشاكل، وفي الوقت الحالي كل واحد منا في حاله، حتى السلام مقطوع ولا نسلم على بعضنا. الله جل وعلا يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فأوصى بالجار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني خوائله وشروره. فالجار لا يجوز أذاه ولا قطيعته، بل الواجب إكرامه والإحسان إليه وتحمل الأذى إن وجد منه. وعلى كل حال، السائل يقول أن بينهم وبين جيرانهم قطيعة وحصل عندهم وفاة، هل يذهب لتعزيتهم؟ نعم، يذهب لتعزيتهم ويسلم عليهم ويقطع هذه القطيعة التي بينه وبين جيرانه، ويأخذ الأجر وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا ذهبت إلى جيرانك وعزيتهم وصارت بداية خير وصلة بينك وبينهم، فزت بالأجر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول سائلة إن زوجها سائلة تقول إن زوجها قد هجرها لمدة 12 سنة، فهل تطلب منه الطلاق؟ الهجر، هجر الزوجة هذه المدة الطويلة محرم، ولا يجوز أن يدعها معلقة، لا ذات زوج ولا مطلقة، لا ذات زوج ينفق عليها ويحسن إليها ويتعامل معها بالحسنى ويعاشرها بالمعروف وينفق عليها، ولا مطلقة يحسن إليها من قبل الآخرين أو تتسبب أو تتزوج من يرفع حاجتها. لا يجوز له أن يحبسها هذه المدة ولا قريب منها ولا مدة، إنما الهجر علاج، وتهجر في المضجع إذا حصل منها ما يستحق الهجر. نعم، تهجر في المضجع مدة يسيرة إن رعوت ورجعت، وإلا انتقل إلى الضرب الخفيف غير المبرح. أما الإضرار بالزوجة كالهجر هذه المدة فهذا لا شك أنه يضر بها، وعلى كل حال هي متضررة، وإذا تضررت فحينئذ يسوغ لها أن تطلب الطلاق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل طلب مني أن أشتري له سيارة وأعطاني 60,000 ريال، ثم قال لي خذ أتعابك، فاشتريت له سيارة بـ55,000 ريال وأخذت 5,000، فهل يجوز أن آخذ هذه الزيادة أو يجب ردها عليه؟ لا شك أن الساعي له السعي، وقد صرح له بأن يأخذ أتعابه، والمراد بذلك أطلق أجرة المثل، السعي الأجرة المعتادة المعروفة بين الناس، وحينئذ لا تصل إلى هذا المبلغ عند أرباب السيارات 5,000، لا تصل إلى قريب من 10%، غالبا أنها في حدود 2.5 3، هذه أجرة المثل التي تعارفوا عليها، وإن كان الوضع يتفاوت من سيارة إلى أخرى عندهم، على كل حال 5 كثيرة، فلا بد أن يخبره بما أخذ، فإن أجازه فلا بأس والأمر لا يعدوه، وإن طلب منه الرد فليرد ما زاد على أجرة المثل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة هنا: شككت أن مال زوجي حرام وقد يكون من الربا، وأعتقد أنه بأكلي منه ستحصل لي الآفات والأمراض، فما الواجب فعله في هذه الحالة، وهل آثم أنا وأولادي لأكلنا من كسبه؟ هي في سؤالها لم تجزم بأن المال حرام، هو مجرد شك، ولا شك أن هذه شبهة تتقى، وليست مثل المحرم المجزوم به الذي لا يجوز الأكل منه. فلو كانت تجزم بأنه حرام ومن الربا لا يجوز لها أن تأكل منه، وما دامت المسألة في إطار الشك، في حيز الشك، فلا يجزم بتحريم الأكل منه، لكن الورع تركه. وهي تقول: شككت وأعتقد، هذا تناقض، تشك وتعتقد، الشك الاحتمال المساوي، الاحتمال المساوي للنقيض، والاعتقاد هو الجزم الذي لا يحتمل النقيض، فهذا تناقض في العرف العلمي والاصطلاح، لكن العامة وعموم الناس لا يستعملون كلمة أعتقد في معناها الأصلي، أحيانا يستعملونها في معنى أظن، معنى الظن أو الشك، أيضا معنى الظن أو الشك. على كل حال هي تقول هي تشك في معنى زوجها، وحينئذ عليها أن تتحرى وتثبت. نعم، فإذا وجدته بالفعل من المال الحرام لا يجوز لها أن تأكل منه، لأن كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به. وتقول أنها تعتقد أنها بأكله منه ستحصل لها الآفات والأمراض، ستحصل لها الآفات والأمراض. هذا التصور لا يليق بالمسلم، أن يربط أعماله فعلا وتركا بالأمور الدنيوية، بل عليه أن يراقب الله جل وعلا فيما يفعل وفيما يذر. عليها حينئذ أن تطيب المطعم بالتأكد مما تأكل، لتكن مستجابة الدعوة وينبت لحمها من حلال. وعلى كل حال الواجب فعله في هذه الحالة أنها تتأكد وتسأل زوجها، فإن كان من حرام فلا يجوز لها الأكل منه، وإن كان من الحلال فإنها حينئذ تأكل منه. وسأل المروذي الإمام أحمد عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده، قال لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. فالآكل وإن لم يكن عاقد للربا داخل في عموم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. وأما مجرد الشبهة بالشك أو ما دونه فإن هذا يدخل في حديث النعمان بن بشير: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كانت هذه المرأة تعلم وتجزم أن الكسب حرام فلا يجوز لها أن تأكل منه، وعليها أن تطالبه بنفقتها ونفقة ولدها من الكسب الحلال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: إذا قرأت التشهد الأول ثم جلست للتشهد الأخير، هل أعيد التحيات من أولها أم أقرأ فقط التشهد الأخير؟ كأنها تريد بالتشهد الأخير الذي تريد أن تقرأه في الجلسة الأخيرة في الصلاة يبدأ من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما قبلها تقدم في التشهد الأول. هذا الذي يظهر من سؤالها، تقول: إذا قرأت التشهد الأول ثم جلست للتشهد الأخير هل أعيد التحيات؟ كيف يقال تشهد أخير ولا يقرأ فيه التحيات التي في المشتمل على الشهادة؟ نعم، بل لا بد أن تقرأ التشهد من أوله، فإذا فرغت منه تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما جاء في هذا الباب. نعم شيخ، مما له علاقة بهذا، يعني لو كانت في التشهد الأول أو لو كان في التشهد الأول المأموم ثم قرأ التشهد وانتهى، لكن الإمام أطال في الجلوس، في هذه الحال هل للمأموم أن يشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، يعني يكمل ما بقي إلى أن ينهض الإمام؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول إذا وجد وقتا لقوله. وبعضهم يرى أن هذا إتيان بركن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن في غير موضعه. ولذا يقول بعضهم إما أن يسكت أو يكرر التشهد الأول. وعلى كل حال إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول في التشهد الأول لا مانع منه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد صلاة اسمها قضاء الحاجة؟ بمعنى أنه لو تأخر علي أمر ما أريده وأنا مستعجل على تمامه، فهل يمكن أن أصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة وأدعو فيهما أن الله ييسرها لي؟ جاء عند الترمذي عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء، وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يحتج به، وحينئذ لا تشرع هذه الصلاة، لا تشرع هذه الصلاة. من كانت إن كانت له حاجة فليدعو الله بقضائها من غير صلاة، وإن دعا في سجوده بقضائها لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. أما إنشاء صلاة من أجل قضاء الحاجة فالحديث بهذا ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، والله أعلم. لكن لو أهمه أمر ثم قام إلى الصلاة شيخ ودعا الله عز وجل في هذه الصلاة فيما أهمه من أمره، المقصود أنه لا يربط هذه الصلاة بالحاجة، إنما جعلها مقدمة بين يدي حاجته يتوسل بها إلى الله جل وعلا، والصلاة خير مستكثر منه، وتوسل بهذه الصلاة إلى الله جل وعلا بأن يقضي حاجته، لكن لا تكون هذه صلاة الحاجة وتكون مرتبة وعملا بالحديث الضعيف الذي جاء عند الترمذي، لكن لو صلى وتوسل بصلاته إلى الله جل وعلا، لأنه يجوز التوسل بالأعمال الصالحة، وقدمها بين يدي حاجته لا على سبيل الاضطراد، وإنما عن له ذلك صلى ركعتين من أجل أن يتقدم بهما إلى الله جل وعلا بين يدي حاجته، فلا مانع حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. على هذا فصلاة أو الصلاة التي تسمى بقضاء الحاجة صلاة منكرة؟ لا، نعم، لا تفهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي قيمة كتاب روضة الطالبين وما هي أفضل طبعاته؟ روضة الطالبين للنووي رحمه الله أصلها كتاب الرافعي فتح العزيز في شرح الوجيز، وهي مختصرة منه، وهي متن مبسوط عند الشافعية والنووي رحمه الله من أئمتهم، وهو فقيه وفي وقت ذاته محدث، وكتابه هذا من أنفع كتب الشافعية التي ليس فيها تطويل ولا استطراد في الأدلة ولا في ذكر المذاهب، بخلاف المجموع شرح المهذب الذي توسع فيه الإمام النووي بذكر الأدلة وعللها وأحكامها وذكر المذاهب والأوجه عند الشافعية، فكتابه المجموع من أنفع كتب الفقه الإسلامي، وكتابه روضة الطالبين من أنفع كتب الشافعية الجاري على مذهبهم، وأفضل طبعات روضة الطالبين طبعة المكتب الإسلامي في 12 جزءا. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل القيلولة تكون قبل الغداء أم بعده، وما الأسلم للجسم؟ القيلولة هي النوم في وسط النهار عند الزوال وما يقاربه، وكانت عادة العرب أنها قبل الزوال، ولكن لو فعلها بعد الزوال آتت ثمرتها، لأنها يستعان بها على قضاء الحوائج في آخر النهار. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. معروف أن النوم قبل الجمعة لا شك أنه يحرم المسلم من التبكير إليها، وحينئذ لا يتيسرهم النوم قبل الزوال فيقيلون بعده، مما يدل على أن القيلولة يسوغ الأصل فيها قبل الزوال، وإذا أخرت بعد الزوال لعارض أو طارئ أو لعدم تمكن من النوم قبل الزوال فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وفي مغني المحتاج للشربيني يقول: يسن للمتهجد القيلولة، وهو النوم قبل الزوال، وهي بمنزلة السحور للصائم، يعني يستعين بها، لأن العادة عندهم لا نوم بعد صلاة الصبح، لا نوم بعد صلاة الصبح، وأحيانا يكون الوقت طويلا كالصيف فيحتاج إلى قسط من الراحة في منتصف النهار، فيستعين بها على ما بقي من نهاره ويجم بها بدنه، وأيضا تعينه على القيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى